يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أقوم بتوكيل والدي في عقد الزواج توقيرا له وأنا موجود بالمكان نفسه؟ هذا ما في توقير، إذا كنت موجود فلا حاجة للوكالة ولا في هذا توقير للوالد. نعم، الوكالة إنما هي على حسب الحاجة ولا هنا حاجة. نعم.